بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التيمم: وأن يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. نعم، من شروط صحة التيمم بالتراب لا يكون محترقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من شروط التراب لا يكون محترقا، فإن احترق فلا يجوز أن نتيمم به. والسبب أنه باحتراقه خرج عن مسمى التراب. كثير من التعليلات اللي في التراب توافق التعليلات التي مرت معنا في الماء، فإذا هذا الحرق أخرجه عن مسمى. والله سبحانه وتعالى إنما أجاز التيمم بالتراب لا بشيء آخر، وهذا المحترق شيء آخر. ثم قال: وأن يكون له غبار. تقدم معنا هذا المفروض أنه يجعله المؤلف مع الأول، هو مسألة واحدة. ولهذا أنا قلت هناك لا يجوز التيمم إلا بتراب له غبار. وش فيه؟ يعلق باليد. نعم. وأن يكون له غبار، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. فلو تيمم على لبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو حائط أو صخرة أو حيوان أو برضعته أو شجر أو خشب أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار صح. نعم. يقول أنه لو تيمم على شيء من غير جنس الأرض لكن عليه تراب، مثل ما ذكر، بساط أو حصير أو حائط أو صخرة، أو حتى على حيوان عليه تراب فتيمم به، الحكم يقول أن هذا يجوز. وهذه المسألة نص عليها الإمام أحمد، ويجوز التيمم على هذه الأشياء عند الحنابلة ولو وجد التراب ليس على شيء من هذه الأشياء، بمعنى أنهم أن الحنابلة يقولون ليست تيمم للحاجة، وإنما يجوز ولو لم يكن على ولو وجد تراب على الأرض. لماذا؟ لأن الواجب أن يتيمم الإنسان على تراب له غبار، فإذا حصل فقد حصل المطلوب سواء كان على الأرض أو على شيء من غير جنس الأرض. واضح؟ فإذا لا إشكال التيمم على التراب الذي على هذه الأشياء، وإن كان بعض الناس قد يتحرج من التيمم على التراب الذي على البساط مثلا ويرى أنه لا بد أن يكون تراب على الأرض، وهذا ليس بصحيح، بل منصوص الإمام أحمد الجواز، والحنابلة ينصون على أنه يجوز ولو وجد تراب آخر على الأرض. نعم. وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنورة فكماء خالطه طاهر. نعم، حكمه حكم الماء الذي خالطه الطاهر، إن كانت الغلبة للتراب جاز، وإلا فلا. نعم. وفروضه أي فروض التيمم: مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وأنف ويكره. طيب، وفروضه أي فروض التيمم. فروض التيمم عند المؤلف أربعة: مسح الوجه، الثاني مسح اليدين، الثالث الترتيب، الرابع الموالاة. فإذا الفروض، فروض التيمم عند المؤلف أربعة. يقول: مسح وجهه. المقصود بمسح الوجه هنا، عبارة المؤلف مسح وجهه، يعني مسح جميع الوجه بما في ذلك اللحية، لأنها تدخل في مسمى الوجه، فيجب أن يمسح جميع الوجه بما فيه اللحية. والحنابلة يؤكدون على الاستيعاب كما سيأتينا. الاستيعاب عند الحنابلة أمر مقصود، يعني المسح هنا ليس كالمسح على الجوربين، مسح أكثر ظاهر الخف، لا، يجب أن تستوعب الوجه بما في ذلك اللحية، لأن الله أمر بذلك فقال: فامسحوا بوجوهكم. وهم يقولون الباء زائدة، فكأنه قال: امسحوا وجوهكم. فيجب الاستيعاب إلا ما سيستثنيه المؤلف. يقول: سوى ما تحت شعر ولو خفيفا. ما تحت الشعر الخفيف لا يجب أن يمسح. على هذا جمهور الحنابلة، بل قال المرداوي هذا هو الصواب، بل قال المرداوي هذا هو الصواب. إطلاق الصواب على هذا القول يشعر بأن القول الآخر لا أقول خطأ، لكن يعني فيه ضعف، لكن فيه ضعف. والبحث الآن كله داخل المذهب، البحث داخل المذهب. ثم قال وداخل فم وأنف، داخل فم وأنف يعني لا تجب المضمضة والاستنشاق. قالوا لما فيه من التقذر، لما فيه من التقذر، وهو التعليل أيسر من هذا. لو قال إيش؟ لأن ظاهر الحديث الذي في الصحيحين ليس فيه إدخال التراب للأنف، كان أحسن في الاستدلال. يعني كأن الذي يمنعنا من هذه القضية التقذر فقط، النص واضح جدا. فلو قال لظاهر حديث عمار كان أقوى لوضعه. ثم قال ويكره، يعني لا يشرع ويكره، يعني لا يشرع ويكره. طيب ومسح يديه إلى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. الفرض الثاني مسح اليدين إلى الكوعين، إذن لا يجب مسح الذراع، فقط إلى الكوعين. والدليل على هذا قاعدة ستتكرر معنا، أن الشارع إذا علق الحكم بمطلق اليد لم يتناول إلا الكف كما في قطع السارق. القاعدة أن الشارع إذا علق الحكم بمطلق الكف بمطلق اليد لم يتناول إلا الكف فقط دون ما عدا كما في قطع يد السارق، وهذه قاعدة صحيحة ومحفوظة. فالأصل أنه لا يخرج عن الكف إذا أطلق الحكم عن اليد. ثم قال لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفه ووجهه، متفق عليه. وجه الاستدلال أنه قال إنما كان يكفيك، فما دون هذا لا يكفي، فما دون هذا لا يكفي، فدل على أنه فرض، فدل على أنه فارض. نعم. وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالات، والموالات بينهما. طيب الترتيب والمولاة، الصحيح المشهور من مذهب الحنابلة أن الترتيب والمولاة في التيمم، في التيمم حكمهما في الوضوء تماما، حكمهما في الوضوء تماما من جميع التفصيلات. ولهذا سيقول المؤلف بعد ذلك بأن لا يؤخر مسح اليدين إلى آخره. فالمولاة هنا كالمولاة في الوضوء. الدليل هنا أن الترتيب والموالاة فرض في المبدل فكذا في البدل، فرض في المبدل فكذا في البدل، وهذا يدل على أنه ليس للحنابلة دليل من النص، يعني لا يوجد نص واضح في وجوب الترتيب والموالاة. وعنه عن الإمام أحمد رواية أنه لا يجبان، وقيل هذا ليس برواية هذا قول، فاختلفوا هل هو قول أو رواية. لكن هذا القول جعله الشيخ المجد، جعله قياس المذهب، يعني كأنه يقول ينبغي أن يكون هذا هو المذهب. لاحظ معي كلام الشيخ جميل جدا، الشيخ المجد يقول الشيخ المجد قياس المذهب عندي أن الترتيب لا يجب في التيمم وإن وجب في الوضوء، لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم بالضربة الواحدة، بل يعتد بمسحها معه قبل مسح وجهه إلى آخره. وهذا يدل على أنه، أنا أقول وهذا يدل على أنه لا يجب. ولهذا نقل هنا عن ابن عقيل كأن الشيخ الماجد أخذ، ربما يعني ربما يكون الشيخ الماجد أخذ هذه الفكرة من ابن عقيل. يقول الشيخ ابن عقيل رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء، وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه. وهذا واضح يعني كلام الشيخ المجد وكلام الشيخ بن عقيل وكلامهما واحد أن التيمم الوارد في حديث عمار يدل على سقوط التيمم لأنه لم يعد إلى مسح باطن اليدين وإنما اكتفى بمسحهما في المرة الأولى. لكن الحاصل الآن الحاصل المذهب لابد من الترتيب والموالاة وهما من فروض التيمم وهما من فروض التيمم. وقيل رواية أو قول أنه لا يجب، وسمعت أن الشيخ المجد يرى أن هذا قياس المذهب بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، فهما فرضان في التيمم عن حدث أصغر لا عن حدث أكبر أو نجاسة ببدن، لأن التيمم مبني على طهارة الماء. طيب، إذن الموالاة في التيمم مقدرة تقديرا بالوضوء، فلا يؤخر مسح عضو بعد عضو إلى وقت لو كان يغسل بالماء لنشف العضو، فنقدره بطهارة الماء، نقدره بطهارة الماء، فيأخذ جميع أحكام الموالاة في الوضوء التي يمكن أن يطبق منها على التيمم. ثم قال عن حدث أصغر، إنما يجب التيمم الموالاة والترتيب إذا كان التيمم عن حدث أصغر، أما إن كان التيمم عن حدث أكبر أو عن نجاسة فإنه إيش؟ لا يجب لا ترتيب ولا موالاة. لماذا؟ ذكره المؤلف بعبارة جيدة، يقول لأن التيمم مبني على طهارة الماء، وإذا أردت أن تكمل الاستدلال فتقول والترتيب والموالاة إنما يجب في طهارة الوضوء من الماء. واضح؟ إذن هذا هو، يعني لو كان ذكرها الشيخ أيضا كان يعني أوضح. إذن هما واجبان في الوضوء فقط بطهارة الماء، والتيمم مبني على طهارة الماء، فلا يجبان إلا فيما يجبان فيه في الوضوء، وهذا واضح. إذن لا إشكال في أن الموالاة والترتيب لا يجب في الحدث الأكبر ولا نجاسة البدن. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له في طيب. صلاة. لحظة، يقول تشترط النية لما يتيمم له، هذا الذي قلت لك سابقا أنه سيأتينا وأنه سيتحدث عن النية بكلام مفصل. الآن الشيخ رحمه الله الشيخ منصور لم يجعل النية من الفروض وإنما قال تشترط، لكن الشيخ الفتوحي في المنتهى يعتبر هذا النية يعتبرها الفرض الخامس، يعتبرها الفرض الخامس. قد لا يكون هناك خلاف كبير بينهما، لكن على كل حال هناك فرق بين أن نقول فروض أربعة أو خمسة، لكن عند الجميع لا يصح إلا بالنية. نعم. وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة أو طواف أو غيرهما من حدث أو غيره كنجاسة على بدنه، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان أو أحدهما، أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه، لأنها طهارة ضرورة، فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقوية لضعفه، فلو نوى رفع الحدث لم يصح. طيب، الشرط أو يشترط لصحة التيمم النية، والنية هنا في التيمم مقيدة جدا كما سيأتينا. يجب أن ينوي النية الصحيحة إذا أراد أن يتيمم، لكن ما هي النية الصحيحة إذا أراد أن يتيمم؟ بينها المؤلف فقال أولا يجب أن ينوي الاستباحة فلا ينوي الرفع، يجب أن ينوي الاستباحة فلا ينوي الرفع، ويجب أن ينوي عن ماذا هو يتيمم، هل هي طهارة كبرى طهارة صغرى، هل هي إزالة نجاسة، ويجب أن ينوي ماذا سيصنع بهذه النية، هل سيصلي فريضة هل سيصلي نافلة. فإذا النية إيش فيها؟ مقيدة جدا، النية مقيدة جدا. لماذا قيد الحنابلة النية؟ بينه الشارح بطريقة رائعة جدا، يقول لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين تقوية لضعفه. لما كانت طهارة ضرورة وانبنى على أنها طهارة ضرورة أنها لا ترفع الحدث، ترتب على هذا كله أن نحتاج لشيء يقوي هذه الطهارة، فالذي يقويها تحديد النية، فالذي يقويها هو تحديد النية. فعرفتم الآن وجهة نظر حنابلة وكيف بنوا هذه الأحكام على أصل واضح عندهم وهو ضعف هذه الطهارة، ضعف هذه الطهارة. حقيقة أن كثير من مسائل هذا الباب ترجع لمسألة هل هي رافع أو مبيح، هل هي رافع أو مبيح، سيأتينا الكلام عن هذه المسألة. طيب إذا عرفنا الآن النية، بقي أن أنبه إلى قضية قوله من حدث أو غيره كنجاسة على بدن. إذا كان فيه نجاسة على البدن يجوز له أن يتيمم تيمم واحد ولو تعددت مواضع النجاسة في البدن، فهذا مستثنى، يكفيه تيمم واحد ولو تعددت مواضع النجاسة على البدن. أما ما عدا ذلك فسيذكره المؤلف الآن بالتفصيل. يقول ولو نوى رفع الحدث لم يصح، يعني أنه يتعين عليه لصحة الوضوء التيمم أن ينوي الاستباحة، أن ينوي الاستباحة، فإن نوى الرفع بطل التيمم، فإن نوى الرفع بطل التيمم. طيب اقرأ. فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة بالبدن لم يجزئ عن الآخر لأنها أسباب مختلفة، ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. إذا كان إذن يقول المؤلف إذا كان عليه أحداث كثيرة أصغر وأكبر وإزالة نجاسة عن البدن ثم نوى بالتيمم أحد هذه الأحداث، فالمؤلف يقول لم يجزئه لدليلين. الأول لأنها أسباب مختلفة، فكل واحد منها يحتاج إلى نية خاصة، ويؤكد هذا التعليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والتعليل يعني حقيقة المسألة عند الحنابلة أنه نحتاج نية خاصة لكل واحد منها لضعف التيمم، وسبب الضعف هو أنه مبيح وليس برافع. طيب ثم قال وإن وجميعها جاز للخبر. الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه الجماهير أنه إذا نواها جميعا جاز، لأن كل واحد منها منوي، وإن كان منويا بشكل عام لكنه منوي، لكنه منوي. ففرق بين أن تنوي أحد هذه الأحداث وبين أن تنوي جميع هذه الأحداث بنية واحدة. قوله وإن نوى جميعها جاز للخبر، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. وكذلك يجزئ ما سبق معنا، وهو أنه لو كان الحدث الواحد له أسباب متعددة، الحدث الواحد له أسباب متعددة يجزئ أن ينوي أحد هذه الأسباب، كما لو بال وتغوط ونام ولم يسم رأى وأكل لحم الجزور ونوى أنه سيتيمم عن أكل لحم الجزور مثلا. ففرق بين وجود أحداث متنوعة وبين تنوع الأسباب لحدث واحد، وبين تنوع الأسباب لحدث واحد. فالذي يمنع عند الحنابلة أن لا ينوي للأحداث المتنوعة لا لأسباب حدث واحد. نعم. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل به فرضا لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. طيب إذن يجب أن ينوي ماذا سيفعل بالتيمم. فإذا افترضنا كما قال المؤلف أنه نوى بتيممه أن يصلي صلاة نافلة فإنه لا يجوز أن يصلي الفريضة. لماذا؟ لأنه لم ينوي الفريضة لا نية صريحة ولا ضمنية، لا نية صريحة ولا ضمنية، فإذا لا يجوز. والمؤلف أشار إلى الجواب على من قال إن مثل الماء، فقال وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. طهارة الماء ترفع الحدث فتختلف عن طهارة التيمم. وعنه أن من تيمم لأي شيء جاز له فعل كل شيء. من تيمم أي تيمم صحيح جاز له فعل أي شيء مما يشترط له الطهارة. نعم يقول أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوي. طيب أخذنا نحن أن التعيين شرط للصحة، فإذا فقد التعيين فقدت الصحة، فهنا لم يعين بدليل أنه أطلق. فإذا لم يعين وأطلق فإنه لا يجوز له أن يصلي لا الفريضة كما قال المؤلف ولا فرض الكفاية ولا المنذورة، وإنما له أن يصلي شيئا واحدا وهو النفل. فإن قيل كيف صح تيممه وشرط التعيين شرط صحة، فالجواب أن شرط التعيين متضمن في الإطلاق، لأن أقل درجات الإطلاق هو النفل، فكأنه عين النفل، بمعنى أن أخذنا أقل درجة من درجات الإطلاق وهو النفل، فخرجنا من مسألة التعيين. لكن ما عدا النفل لا يجوز، وهو الفريضة وفرض الكفاية والمنذورة، هذه لا يجوز أن يصليها لأنها غير منوية، وسيأتينا قاعدة عند الحنابل. نعم. وكذا الطواف، وإن نواه أي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه. طيب يقول وإن نواه أي استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل، إذا تيمم داخل الوقت بنية أداء الفريضة، والفريضة هي أعلى شيء، فله أن يصلي في هذا الوقت كل أنواع الفرائض، فله أن يصلي داخل هذا الوقت كل أنواع الفرائض. لماذا؟ لأن نية الفريضة هي أعلى أنواع النية. مع ذلك عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يصلي إلا الفريضة، فلا يصلي فريضتين ولا يقضي مقضيتين في وقت واحد. على هذه الرواية يجعل التيمم حتى بنية الفريضة ضعيف، وإنما يصلي فقط هذه الفريضة. دعنا من هذه الرواية، المهم المذهب أنه يجوز أن يصلي كل ما شاء، إذا نوى الفريضة يجوز أن يصلي ما شاء، لأن الفريضة هي أرفع أنواع النوايا. ثم ذكر قاعدة حقيقة، من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، هذه قاعدة، من نوى شيء في التيمم استباحه ومثله ودونه دون الذي فوقه. فإذا نوى، سيذكر المؤلف الآن الترتيب، فأنت تأخذ هذا الترتيب وتنزله على القاعدة، يقول فأعلاه فرض عين، ثم فنذر، ثم ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن، فلبث بمسجد. فمن تيمم بنية اللبث في المسجد لا يصنع إلا هذا الشيء، ومن تيمم لقراءة القرآن فيقرأ ويلبث في المسجد، وهكذا. ومن تيمم بنية النذر صحيح يفعل كل شيء إلا الفريضة، وهذا تدقيق شديد، يعني حتى أنهم بيّنوا مراتب النية داخل التيمم، فهم عندهم في نية التيمم قضية يعني مهمة، وذكروا فيها تفصيل، مع أن هذا الجانب كله غائب عن العوام اليوم، ليس كذلك؟ كل هذه التفصيلات ليس لها أي حضور، لا نية، ويتيمم ويصنع ما شاء ويستمر، ويعني مثل ما يقول العوام يعني آخذ الراحته بالتيمم مرة على آخر شيء، وهذا لا يكون، هذا اللي يصنعونه لا يكون إلا على رواية من الروايات فقط، أما على باقي الروايات التي تشترط قيود معينة هذا لا يصلح. طيب المهم الذي يعنينا الآن أن القاعدة عند الحنابلة أن من تيمم بنية السباحة شيء فيجوز له أن يفعله ومثله وما هو دونه دون ما فوقه. واضح ولا لا؟ هذه قاعدة، وقد رتبوا لك كل ما يتيمم له. طيب نعم. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة. طيب، يقول ويبطل التيمم مطلقا. بدأ الشيخ الآن بمبطلات التيمم، بدأ الشيخ بمبطلات التيمم. فالمبطل الأول خروج الوقت، المبطل الأول خروج الوقت. والحنابلة لهم دليلان أن التيمم يبطل بخروج الوقت. الأول أثر علي التيمم لكل صلاة، هذا واحد. اثنين، أن التيمم طهارة ضرورة لا ترفع الحدث، هذا دليلهم الثاني. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الذي يبطله دخول الوقت وليس خروج الوقت، الذي يبطل التيمم هو دخول الوقت وليس خروج الوقت. ثمرة الخلاف على المذهب يبطل التيمم بطلوع الشمس في الفجر مثلا، وعلى الرواية الثانية لا يبطل التيمم إلا بالزوال، إلا بالزوال. لكن المذهب أن المبطل الخروج، المذهب أن المبطل الخروج. طيب، هذه المسألة مبنية تماما على مسألة هل التيمم مبيح أو رافع، هل التيمم مبيح أو رافع. وهذه المسألة هذه المسألة المهمة التي من وجهة نظري كان ينبغي أن ينص عليها، إما في أول الباب أو في أي موضع يناسب. فيه ثلاث روايات. الرواية الأولى المشهورة التي عليها الحنابلة أن التيمم وش فيه؟ مبيح وليس برافع، وبهذا يكون طهارة ضرورة وطهارة ضعيفة. الرواية الثانية أنه طهارة، أن التيمم طهارة رفع لكنه رفع مؤقت، يعني أنه يرفع رفعا مؤقتا. الرواية الثالثة التوقف. هناك رواية يعني قد نستطيع أن نقول رابعة، ما هي؟ صحيح، الرفع مطلقا. لكن بعض الناس يرى أنه لا توجد عن أحمد رواية رفع مطلقة، في رواية رفع مؤقتة. وإن كان بعض الحنابلة ينسب للإمام أحمد الرفع المطلق، الرفع المطلق. وبعضهم بعض الحنابلة يجعل رواية التوقف هي نفسها رواية الرفع المؤقت. هنا عبارة للشيخ أبو الخطاب في الانتصار، يعني لاحظ عبارته وش يقول: يرفعه رفعا مؤقتا على رواية الوقف. كيف الربط؟ أنا لم أفهم طبعا، أنا ليس بواضح ما هو الرابط بين رواية الوقف ورواية الرفع المؤقت. لكن هناك جماعة يرون أن الروايات فقط ثلاث: لا يرفع، يرفع مؤقت، توقف فقط، وانتهى الموضوع، لا يوجد رواية. وعلى هذا التقسيم لا يوجد ارتباط بين الرفع المؤقت والتوقف. المهم أنتم عرفتم الآن البحث في مسألة هل التيمم رافع أو مبيح. طيب أيوة. ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في وقت ثانية، في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى. مقصود المؤلف بهذا أن التيمم إذا خرج الوقت وهو يصلي الجمعة، أن هذه المسألة خارج الخلاف اللي يذكره الحنابلة، بل يستمر في الصلاة. لماذا؟ قالوا نخص الجمعة بهذا الحكم لأنها لا تقضى، لأنها لا تقضى. فإذا خرج عليه الوقت وهو يصلي الجمعة بتيمم لم يبطل تيمم، لم يبطل تيممه. هذه الصورة خارجة محل الخلاف. الثانية أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل إلى آخره. إذا كان ينوي الجمع فدخول الوقت الثاني لا يبطل التيمم. لماذا؟ لأن نية الجمع صيرت الوقتين كوقت واحد، فهو في الحقيقة بالنسبة له لم يخرج الوقت، بالنسبة له لم يخرج الوقت. ففي هاتين المسألتين لا يبطل الوقت التيمم بإيش؟ بخروج الوقت، لا يبطل التيمم بخروج الوقت. نعم. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجباته، لأن البدل له حكم المبدل. يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء بلا نزاع عند الحنابلة، بلا نزاع عند الحنابلة، لأن ما يبطل الأصل فهو يبطل الفرع من باب أولى. وعن حدث أكبر بموجباته، لأن البدل له حكم المبدل، هو تعبير آخر للدليل السابق، فكل ما يبطل الأصل فهو على إبطال البدل أقدر. نعم. وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. مقصود المؤلف بهذه العبارة أنها إذا تيممت لحيض أو لنفاس فإن هذا التيمم لا يبطل بمبطلات الوضوء والغسل، وإنما يبطل بشيء واحد وهو الحيض والنفاس، وهو الحيض والنفاس. فبالنسبة لمن تيممت بسبب الحيض والنفاس هذا لا يبطله مبطلات التيمم ولا مبطلات الغسل. فإذا طهرت المرأة وتيممت فإنه يجوز للزوج أن يطأها ولو كانت على جنابة، ولو أجنبت بعد هذا التيمم، لأن هذه الجنابة التي بعد التيمم الذي للحيض لا يبطل هذا التيمم، فهي ما زالت على طهارتها كمن اغتسلت من الحيض ثم أصيبت بالجنابة. طيب. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. يبطل التيمم بوجود الماء بالإجماع، بالإجماع لا أشكال فيه، إذا وجد الماء بطل التيمم كما هي القاعدة المشهورة عند الناس. إذن الدليل هو الإجماع، والدليل الثاني الحديث المشهور الصعيد الطيب وضوء المسلم أو طهور المسلم ما لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا هذا لا أشكال فيه، إذا وجد الماء انتهى التيمم. نعم. ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها. طيب، ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها، إذا حضر الماء أثناء الصلاة فالمذهب بلا ريب أن التيمم يبطل والصلاة تبطل، المذهب بلا ريب أن التيمم والصلاة يبطلان. سبب، السبب أن وقت التيمم انتهى فبطل التيمم، فبطل ما ترتب عليه وهو الصلاة. كيف وقت التيمم انتهى؟ لأنه إذا جاء الماء انتهى وقت التيمم، حضور الماء مثل خروج الوقت، انتهى وقت التيمم، فإذا انتهى وقت التيمم بطل التيمم فبطلت الصلاة. إذن هذا هو المذهب بلا ريب. وأنت تعرفون الشيخ المرداوي أحيانا يقول هذا المذهب بلا ريب، وأحيانا ما يقول، يقول هذا المذهب فقط، فكأنه يؤكد في بعض المسائل التي قد تستغرب، فيؤكد أنه هذا المذهب بلا ريب، ومن هذا هذه المسائل، هذه المسألة التي معناها. وعنه حضور الماء لا يبطل التيمم ولا الصلاة، لا يبطل التيمم ولا الصلاة. وهذه رواية منصوصة عن الإمام أحمد. نريد أن نقرأ عليكم مسألة الآن. إذا جاء الماء والإنسان يصلي، كم رواية في المذهب؟ روايتين، الأولى تبطل وهي المذهب بلا ريب وعليها الجماهير، والثانية لا تبطل. طيب، نقرأ وجهة نظر المرداوي. يقول الشيخ المرداوي: فائدة، روى المروذي عن أحمد أنه رجع عن الرواية الثانية اللي هي أنها لا تبطل، يقول فلذلك أسقطها أكثر الأصحاب وأثبتها ابن حامد وجماعة منهم المصنف يقصد ابن تيمية، نظرا يقول الشيخ المرداوي نظرا إلى أن الروايتين عن اجتهادين في وقتين فلم ينقض إحداهما بالأخرى أو فلم تنقض إحداهما بالأخرى، وإن علم التاريخ بخلاف نسخ الشارع وهكذا اختلاف الأصحاب في كل رواية علم رجوعه عنها ذكر ذلك الماجد وغيره. فهذا صريح أن صنيع الحنابلة أنهم لا يلغون الرواية التي صرح أنه رجع عنها، كما أنهم لا يلغون الرواية الثانية التي عرفنا بالتاريخ أنها الثانية وإن لم يصرح بالرجوع. ففي الصورتين لا تلغى الرواية وإنما يعتد بها. طيب، لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها بلا نزاع بل ولا يستحب عند الحنابلة، بلا نزاع بل ولا يستحب عند الحنابلة إذا وجد بعد، إذا جاء الماء بعد الصلاة. نعم. وكذا الطواف. نعم. يغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد، يعني إذا يمم الميت وصلي عليه ثم قبل أن يدفن جاء الماء فالواجب أن نعيد التغسيل، فإذا غسلناه نعيد الصلاة ثم يدفن بعد ذلك. فهذه المسألة مفروضة فيما إذا يمم ولم يدفن، أما إذا دفن انتهى الأمر، لكن إذا جاء الماء قبل أن يدفن فنلغي التيمم لأنه أصبح باطلا، ونعيد غسل الميت ونعيد الصلاة ولو كنا صلينا عليه أولا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والتيمم آخر الوقت المختار لراجي الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران أولى، لقول علي رضي الله عنه في الجنوب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله والتيمم آخر الوقت المختار لراجي الماء أو العالم وجوده ولمن استوى عنده الأمران أولى. المذهب وعليه جماهير الأصحاب أن الأولى لراجي وجود الماء التأخير، المذهب وعليه جماهير الأصحاب، ويعني استدلوا لهذا بأمرين: الأول أثر علي هذا الذي معنا رضي الله عنه، الثاني أن الطهارة بالماء فريضة والصلاة أول وقت نفل أو مستحب، ولا نترك هذا لهذا، لا نترك الفريضة لمستحب. وكما قلت إذن عندهم هذا التعليل وأثر علي رضي الله عنه. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يستحب التأخير مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء كان يرجو أو لا يرجو. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه يجب التأخير إلى أن يتضايق الوقت، يجب التأخير إلى أن يتضايق الوقت. لكن يعني هذه الرواية فيها غرابة، ولهذا قال الزركشي عنها لا عبرة بها، وهو وصف قوي، يعني لا عبرة بها، يعني كأنه يرى أنها خطأ، كأنه يرى أنها خطأ. هي فيها غرابة، فيها غرابة، وهي رواية منقولة لكن فيها غرابة، وقد يكون ما ذهب إليه الزركشي فيه قوة. قال رحمه الله تعالى ولمن استوى عنده الأمران، يعني أن التأخير يستحب في حالتين، إذا كان أو في ثلاث أحوال: إذا كان يعلم وجود الماء، إذا كان يظن وجود الماء، إذا استوى الأمران. قال المؤلف أولى، مفهوم كلام المؤلف أنه لا يجب الانتظار آخر الوقت ولو تيقن وجود الماء، وهذا المذهب، وهذا المذهب أنه لا يجب الانتظار ولو تيقن الإنسان وجود الماء، إنما هو أولى فقط، إنما هو أولى فقط. نعم. اقرأ. وصفته أي كيفية التيمم أن ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هناك وضوء. نعم. صفته التفصيلية، صفة التيمم التفصيلية أن ينوي كما تقدم، تقدم معنا أنه ينوي استباحة ما يريد أن يتيمم له على التفصيل السابق، ولهذا قال كما تقدم، ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هناك وضوء، يعني أنه لا يقوم غيرها مقامها وتسقط سهوا، فهي كالوضوء، فهي كالوضوء. نعم. ويضرب ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة. طيب، يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، لماذا؟ ليصل التراب إلى ما بينها، وذلك بعد نزع الخاتم ونحو الخاتم. لماذا ينزع؟ لنفس التعليل، ليصل التراب لما تحته. ثم قال نعم، ولو كان التراب ناعما، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاءه. نعم، قال ضربة واحدة، هذه مسألة مهمة. ضربة واحدة، الصحيح من مذهب الحنابلة الذي عليه الجماهير منهم أن المسنون والواجب هو الضربة الواحدة، يعني لا يشرع أن يضرب ضربتين، يعني لا يشرع أن يضرب ضربتين، وإنما يضرب ضربة واحدة. ودليلهم واضح، وهو حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضرب ضربة واحدة. لكن يوجد في المذهب قول آخر، سنقرأ لكم كلام الشيخ منصور في كشاف القناع، يقول: وقال القاضي والشريف وابن الزاغوني: المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، لحديث جابر وابن عمر. هذا رأي من؟ هذا رأي الشيخ القاضي، والباقي تبع له. هذا القول قيل أنه رواية، هذا القول قيل أنه رواية. نكمل كلام الشيخ منصور في كشاف القناع، يقول: كأنه يرد على هذا القول، يقول: وقال أحمد: من قال ضربتين إنما هو شيء زاده، يعني لا يصح. وقال الخلال: الأحاديث في ذلك ضعاف جدا، ولم يروي أصحاب السنن منها إلا حديث ابن عمر. وقال أحمد: ليس بصحيح، وهو عندهم حديث منكر. فإذا الحنابلة لا يرون أنه يضرب ضربتين، وأن جميع الأحاديث التي يستدل بها من يرى أنه يضرب ضربتين أحاديث ضعيفة ومنكرة. وقد يكون، أنا قلت لكم أن هذا القول منسوب للقاضي، قيل أنه رواية، وقد تكون هذه الروايات المنقولة عن أحمد في تضعيف الأحاديث تدل على أنه ليس برواية، تدل على أنه ليس برواية، لأن أحمد في هذه الفتاوى يصرح أن الأحاديث الصحيحة فيها ضربة واحدة، وهو لن يخالف هذه القضية مع إثباته عدم صحة أي شيء فيه ذكر الضربتين. الحاصل، المذهب ضربة واحدة، وقيل بضربتين، وقيل أنه رواية، والراجح عند الحنابلة الذي عليه العمل أنه ضربة واحدة. يقول: ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزاءه. مقصود المؤلف بهذه العبارة أنه إذا كان التراب ناعما فإنه لا يجب أن نضرب، فيجوز أن نضع وضعا إذا كان التراب وش فيه يلتصق باليدين، فالضرب نحتاج إليه متى؟ إذا كان لا يلتصق، وأما إذا التصق فلا يجب. التعليل قالوا أن الواجب الذي دلت عليه النصوص هو تعميم محل الفرض بالتراب، فإذا حصل كفى، فإذا حصل كفى، فإذا وضع يديه والتصق التراب بيديه وضرب بهما وجهه فقد حصل المقصود. نعم. يمسح وجهه بباطنهما أي باطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. طيب، يمسح وجهه بباطنهما، مقصود المؤلف كما تقدم أنه يمسح جميع الوجه بما فيه اللحية، ولكن هذا المسح يكون بباطن اليدين، بباطن الأصابع، بباطن الأصابع، كما قلت أنه يمسح وجهه بباطن الأصابع ليكون إيش؟ بشرط أن يعم جميع الفرض، إلا ما استثني. ما هو الذي استثني؟ المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعر، المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعر. ويمسح كفيه براحتيه، يعني يجعل باطن الأصابع للوجه والباطن للكفين، والباطن للكفين. فهذه هي الصفة التي الصفة التفصيلية عند الحنابلة لكيفية المسح، لكن المؤلف يقول استحبابا. ما هو الذي استحبابا؟ يعني أن هذه الصفة تستحب. إذن ما هو الواجب؟ إيش؟ صحيح، لكن أي مسح هو الواجب؟ هذه الصفة مستحبة، أما الواجب فهو أن يوصل التراب أو الغبار إلى الوجه بأي صفة. ومن تلك الصفات ما سيذكره الشيخ هنا، يقول ولذلك قال استحبابا، فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس صح. لماذا؟ لأن الواجب هو الاستيعاب بالمسح وقد حصل، لأن الواجب هو الاستيعاب بالمسح وقد حصل. ولهذا قال واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب إليه، وهما شيئان فقط، المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعور. هو يقول هناك ما تحت الشعر الخفيف، طيب وما تحت الشعر الكثيف؟ أولى أولى، إنما لم يذكره لأنه أولى فلا يحتاج إلى التنصيص عليه. نعم. ويخلل أصابعه ليصل التراب إلى ما بينها. نعم، يشرع أن يخلل الأصابع عند الحنابلة لأمرين. الأمر الأول ما ذكر المؤلف، ليصل التراب إلى ما بينها. الأمر الثاني القياس على مبدله، مبدل التراب هو الماء، وفي الماء يشرع أن يخلل بين الأصابع. نعم. ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز. نعم، ولو تيمم بخرقة أو غيرها جاز، يعني لو أخذ الخرقة التي فيها التراب ومسح وجهه جاز. لماذا؟ لأن الواجب عند الحنابلة وصول التراب إلى محل الفرض وهو الوجه واليدين، وقد حصل وقد حصل. فالخلقة إذا كان فيها تراب وغبار ومسح بها وجهه أجزأه، وهذا معنى قوله تيمم بخرقة. وليس المراد هنا بتيمم بخرقة أنه إيش؟ أنه يضرب بيديه الخرقة، هذه سبقت معنا أليس كذلك؟ المقصود هنا أن يأخذ الخرقة ويمسح وجهه بها، فإذا فعل أجزأه. لماذا؟ لأن الواجب حصل. نعم. ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب أو أمره عليه ومسحه به صح، لا إن سفته بلا تصميد فمسحه به. الواجب عند الحنابلة، لحظ، الواجب قصد نقل الصعيد الطيب إلى الوجه، يجب أن نقصد. وإذا عرفت هذه القاعدة عرفت التفصيل الذي ذكره المؤلف. بناء على هذا، إذا الإنسان جاءت الريح ووضعت في وجهه التراب، فلما وجد أن التراب في وجهه مسحه، لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يقصد انتقال التراب إلى وجهه. الصورة الثانية أن يصمد إلى الريح قصدا، بقصد أن تأتي الريح إلى وجهه ثم يمسحه، ففي هذه الصورة يجزئ. لماذا؟ لأن الحنابلة يقولون أن الصمود للريح بمعنى نقله، الصمود للريح بمعنى نقله، فقد حصل النقل المقصود الذي أمرت به الآية، الذي أمرت به الآية. فإذا هذا الأصل وهو أن انتقال الصعيد إلى الوجه مقصود، هذا الأصل يبين لنا أحكام ما إذا صمد أو لم يصمد، فإذا انتقلت بدون صمد فلا. وكذلك الماء، هم قالوا كذلك الماء، الماء إذا صمد الإنسان لماء أو لمطر وقصدا ثم غسل وجهه فقد حصل المطلوب، وأما إذا انتقل الماء إليه بدون قصد فإنه لم يغسل، فإنه لم يغسل. الحاصل فيما يتعلق بالتيمم، عرفنا الآن صورة ما إذا صمد الإنسان للريح متى يكون هذا الصمود مشروعا وصحيحا وصحيح التيمم المبني عليه، ومتى لا يكون كذلك. بهذا انتهينا من باب التيمم، وتبقى علينا في كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة وباب الحيض إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.